ما ظلمناهم ولكن كانوا هم

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah. Thank you. اللهم الله. يا الله الله الله Thank you. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Thank you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. Thank you. Allahumma ya sami'a al-qawl wa ya qadira al-qawl

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.